ما يخاف الله ما تقبل منه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم نرجع إلى الدين، نرجع إلى ملة محمد، لا نفعل ضده. نسأل الله السلام. يجب علينا أن الذي يفعل بهذا نقول له لا دليل عندك. الذي يقول بإسقاط الصلاة، أدينا دليل. من فين الدليل؟ أقرأ يا شيخ. الرابعة قوله تعالى: وقرآن الفجر انتصب قرآن من وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على الصلاة المعنى أقم الصلاة، أقم فعل أمر فعلا الصلاة مفعول، وقرآن الفجر معطوف على الصلاة.